السنة وبعد 27 يوم من نفاس إلى طمر فقط ثم طمر وقبل نهاية رمضان بسبعة أيام جاء دم واستمر معها ستة أيام هل يعتبر من النفاس مع الشهرية لأن عادة الشهرية ستة أيام تقريبا النفاس لا والله ما يعلم أن تبتدئ إلى حدود الطهارة بل يجب عليها أن تبتدئ إلى حدود الطهارة وهو أنها من تعذب في عذر الأيام وعيدها يوما لأنه ليس لأقل النفاس حد محدود قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا فإذا طهرت عذر الأيام أو 20 يوما أو 25 أو 27 فإنها تلتزم وتصلي وتصوم وتحل زوجها فإذا عاد عليها الدم في الأربع نفسها فإنها تجلس أيضا ولا تصلي ولا تصوم لأن دم النفاس عاد إليها حتى تحيي الأربعين فإذا كملت الأربعين وجب عليها الطهر ونفى معها الدم وجب عليها الاحتسام والصلاة والصوم وحل وحل في زوجها لأن النهاية أربعة نهاية النفاس أربعة يوما كما جاء في الحديث في مسلمة وما بعدها لا يكون استحاضة لا يمنع صلاة ولا صوما ولا زوجا وعليها ان تامن كما تامن المستحاضه صلي ما يدخل الوقت تستنجي وتوضا في وقت كل صلاه ولا ان تجمع الى الصلاتين لانها في شبه مرض لكن لا صلي الى وضوء جديد ثم دخل الوقت تستنجي وتوضا لكل ذلك من المستحاضه وتوضا الى وقت كل صلاه فهي تنتج المستحاضه تتوضا الى وقت كل صلاه وتصلي بعد ذلك ولو فتح مع حدا صلي على حسب حاجة وإن جمع بين الصلاة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فالعرج لحديث ورد في ذلك عن عنها من صلاة الجهل والمقصود أن طهارتها بأن الأربعين معتبرة تغتسل وتصلي وتصوم وتحل ذنبها فإذا عاد عليها تلك الأربعين كذلك لا تصلي ولا تصوم الأربعين فإذا جد من جديد لا يكون حيضا يكون نفاسا في الأربعين ثم إذا طهرت قبل الأربعين الحمد لله تغتسل وتصلي وإن بقي إلى 40 اغتسلت أيضا ولو أن الدم معها تغتسل وتصلي لأنها كانت 40 على الصحيح فتغتسل وتصلي وتصوم ولا مجاعة معها الدم لكن لا توضأ إلا في وقت كل صلاة إذا دخل الوقت توضأت استنجد وتوضأت في وقت كل صلاة هكذا كان في الحديث المستحاضة وهذه في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.